السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا. قد وصلنا في المجلد الثالث من الفتاوى في كتاب التدمرية إلى صفحة 28، وقفنا على الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. نعم، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين قاعدة من القواعد التي سبق الكلام فيها في الصفات. ذكر في الأصلين السابقين، وهما الأصل الأول القول، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني من أثبت شيء من الصفات ألزمه أن يثبت الباقي، أي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. من التزم إثبات بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة يجب عليه أن يثبت الباقي، لأن الشبهات التي أثارها فيما ينفيه تندرج على ما أثبت، والأجوبة الشرعية والعقلية في نفي الشبهات تندرج على ما نفى كذلك. ثم ذكر أيضا القاعدة الأصل الثاني، أن القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول بالصفات كالقول في الذات، يعني وهذا رد على صنف آخر، وهم الذين ينفون جميع الصفات ويثبتون لله عز وجل الوجود الذاتي، أو يثبتون الذات، فيقول أن الإثبات فيما أثبتتموه ينطبق على ما نفيتموه، والشبهات التي قلتموها في الصفات تنطبق على ما أثبتتموه وهو الذات، فبهذا تنتقض شبهات القوم. ثم ذكر أنه سيبين هذا بعد الأصلين السابقين بمثلين مضروبين. المثلان المضروبان هما كما ذكر، الأول ضرب مثلا ولله المثل الأعلى بنعيم الجنة، وبين أنه كما أننا نثبت ما جاء في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من حقائق نعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، مع أن هذه الأوصاف والحقائق تشبه ما في الدنيا، ومع ذلك نحن نعتقد ونجزم أن حقائق نعيم الجنة وما ورد في تفصيلاتها مثل العنب والخمر واللبن ونحو ذلك أنها حقائق تختلف تماما عن حقائق ما في الدنيا، ومع ذلك هي حقيقة، وما في الدنيا حقيقة، لكن ما في الجنة أعلى وأعظم، وفيها ما لا عين رأت وما ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك وصف نعيمها هذا الذي لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، وصف بنفس الوصف الذي وصف به يعني أحوال المأكولات والمشروبات الطيبة في الدنيا. فإذا كانت حقيقة ما في الجنة تختلف كيفياتها عن حقيقة ما في الدنيا مع اتفاق الألفاظ واتفاق المعاني العامة، ولله المثل الأعلى أيضا إثبات الصفات لله عز وجل على مليك بجلاله كما ثبتت في الكتاب والسنة على وجه يختلف عن كيفيات الصفات المشابهة له لفظا في الدنيا وهي صفات المخلوقين، هذا أمر لا بد أن يقطع به العقل السليم. كما أنه سيضرب مثلا في الروح، ويأتي الكلام عنها في وقته إن شاء الله. نعم. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها،

وبرهان ذلك ما بين أيدينا الآن مما نقرأه أقواله في الروح، أقوال كلها خبض عشواء، والروح لا يمكن أن يصل فيها الإنسان من بعقله وذكائه وبعلمه إلى قول قاطع. ولذلك الله عز وجل لما سأل أهل الكتاب والمشركون عن الروح، أهل المشركون سألوا بإعاز من أهل الكتاب إلى اليهود عن الروح، قال الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى ما علمنا الله إياه من حقائق الغيب هو قليل بإزاء ما لم نعلمه، لأن الله عز وجل ما أطلعنا في أمور الغيب الكبرى إلا على ما نحتاجه وما لنا فيه مصلحة، ومع ذلك وهو أكثر الغيب فهو محجوب في علم الله. فهذا الغيب المحجوب لا يمكن أن تصل إليه مدارك الناس ولا عقولهم ولا تجاربهم لا الحسية ولا العقلية. والغيب الذي أطلعنا أو أبلغنا به من كتاب والسنة، أي أخبرنا به، ما أطلعنا أخبرنا به، لا يمكن الناس أن يأتوا فيه بجديد إطلاقا، لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يتحكم فيه بقول أكثر مما ورد في الكتاب والسنة. وكل ما قيل في الأمور الغيبية فهو رجم بالغيب، سواء من الفلاسفة أو من غير الفلاسفة. نعم، الكليات، التصورات الكلية، يعني التصورات العامة، مثل قول الفلاسفة بأنه مثلا لا يمكن أن يكون هذا العالم اللي هو المخلوقات الحسية لا يمكن أن تكون ناتجة عن يعني غير لا يمكن أن تكون ناتجة عن عاقل، أو عن بعضهم يقول لا يمكن أن تكون ناتجة عن عاقل. هذه كلية عند كثير من الملاحدة بما فيهم الشيوعيين. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن فيها ما لا يجوز أن يكون، يقع في حياة الناس ظلم، ويقع في حياة الناس فساد، وهذا لا يمكن أن يكون عن عقل. هذه طبعا هي فاسدة، لكن مع ذلك تعتبر تصور كلي لا ينبني عليه حكم، مع أنه إذا تصور فاسد. ولذلك قال أحد معاصريهم في عنوان كتاب له: العالم ليس عقلا، لأنه بنوا على افتراض وهمي، وهذا الافتراض لا إضافة إلى أنه فاسد أيضا هو مجرد افتراض عقلي عام. نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول: ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. أحسنت. إذا نخلص إلى نتيجة من خلال المثلين المضروبين واضحة بينة يرد بها الشيخ على جميع الطوائف التي عطلت أو التي أولت، سواء الذين عطلوا أي أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته وبعضها، أو الذين تأولوا ولو لم ينكروا الأسماء والصفات أو بعضها، هؤلاء كلهم يرد عليهم بهذين المثلين، فيقال لهم أنتم الآن تؤمنون بأن الله عز وجل وصف الجنة بأوصاف، وهذه الأوصاف ألفاظها ومعانيها بل وحقائقها أيضا تشبه ظاهرا ما في الدنيا، يقول نعم. فإذا نقول لهم ومع ذلك نحن نؤمن قطعا لأن هذه الحقائق التي جاءت ألفاظها مطابقة لما جاء في الدنيا ولها حقائق أيضا، نعلم قطعا أنها ليست كحقيقة ما في الدنيا، وهذا أمر يتفقون عليه أو يؤمنون به. فإذا كذلك ولله المثل الأعلى، عندما نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة فإن نثبتها على ما يليق بجلاله، والتشابه اللفظي لا يعني التشابه في الكيفيات، كما أن التشابه اللفظي بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا إنما هو تشابه في المعاني العامة وليس في الكيفيات. وكذلك الروح، هم يؤمنون بالروح، والروح يؤمن بها كل عاقل، كل عاقل يدرك وجود الروح في الحيوان، وأن هذه الروح أيضا ورد لها أوصاف في الكتاب والسنة، والناس يدركون لها أوصاف من الحركة والصعود والنزول وغير ذلك. ومع ذلك لا يمكن أحد أن يدرك كيفية صفات الروح مع أنها توصف بصفات ألفاظها تشبه صفات المعلومات المشاهدات أي الأمور الحسية، ومع ذلك الروح لا تشبه الأمور الحسية، ولا يمكن نحكم فيها بأنها لها كيفية ككيفيات الأمور الحسية، رغم أنها توصف ورغم أنها يعلم عنها ظواهر، هذه الظواهر موجودة في الحسيات التي نعلمها، ومع ذلك لا ندرك كيفية الروح. فكذلك من باب أولى ولله المثل الأعلى أسماء الله وصفاته، نحن نؤمن بأنها حق وأنها معاني حقيقية تليق بالله عز وجل، لكن لا نعلم كيفيتها. فإذا كان هناك من المخلوقات ما هو موصوف بما يشبه صفات المحسوسات بل بما يشبه صفات الخالق، ومع ذلك نجزم أن هذا ليس كذاك في الكيفية، فإذن لا بد أن من استعمل عقله على وجه صحيح أن يصل إلى نتيجة، وهو أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد أن يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأنه أن إثباته ليس تشبيها، أي إثبات ما ثبت لله في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات ليس تشبيها ولا تمثيلا، وأنه لا يؤدي إلى الحرج كما يزعمون، وأن من أثبت ما أثبته الله ورسوله لله عز وجل من الأسماء والصفات فلا بد أن يكون محق، بدليل أننا نجد الفارق في الكيفيات حتى في المخلوقات، والله عز وجل أعظم وأجل. نعم. قول المؤلف فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. قياس التمثيل هو قياس الشيء على فرع أو على فرعه أو أصله، وقياس التمثيل هو قياس الأشياء على نظائرها وأمثالها، وممكن يتبين هذا بمثال. فقياس التمثيل هو أن نقيس شيء على شيء من وجه وليس من كل الوجوه، هذا من جانب. ومن جانب آخر قياس التمثيل كأن نقيس مثلا أو نشبه الابن بأبيه، أما قياس الشمول فهو كقياس الأخوة بعضهم على بعض. هذا يمكن يكون من أبسط الأمثلة لذلك. إلحاق الشيء بأصل يعتبر قياس تمثيل، وإلحاق الشيء بما يشبهه وليس أصل له ولا فرع هذا يعتبر قياس شمول. يقول قال الشيخ الإسلام الفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية وأتباع المشائين. المقصود بأتباع المشائين المشاؤون وصف لطائفة من الفلاسفة من عادتهم، يعني كثرة الخوض في وكثرة التخرص في الوهميات، وذكر عنهم أن من عادتهم أنهم يقررون الأشياء وهم يمشون، ربما يعتقدون أن المشي يفتح النفس ويفتح أفاق التفكير، فيمشي الواحد ويبدأ يهذي بما يدري وما لا يدري، يحلق في الخيالات ثم يبدأ يعبر عما يتخيل وهو يمشي، وتلاميذه يلحقون به ويسجلون ما يقول. فلوصف حال بعض حالهم أو حال بعضهم سموا بالمشائين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.